الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: إلا الذين عاهدتم من المشركين. حدثني إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رحط يؤذن في الناس أن لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من جامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب التفسير وفي ما رواه الإمام البخاري في حول الآيات من سورة التوبة. ففي قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر في السنة التاسعة من هجرته بسورة براءة، وأن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بعد يعني حول، وأن لا يطوف حول الكعبة عريان. يقول أبو هريرة: كنت في من يعني كلفهم أبو بكر، أن أبو بكر أرسل مؤذنين معه في يعني في الناس، وأن هذا كان يعني في يوم النحر، وأن هذا يوم الحج الأكبر، لأن الله قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فيوم الحج الأكبر ويوم النحر، طبعا البعض يقول أنه يوم عرفة، ولكن هنا في هذا الحديث يبين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم العاشر من ذي الحج. أما قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، اللي هو العهود التي المؤقتة. فالعهود المؤقتة مع من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه تتم إلى المدة التي أقتها، إذا وضع الحرب بينهم 5 سنوات 10 سنوات فتوضع بينهم، بشرط أن لا يكونوا قد أخلوا ونقضوا هذا العهد من قبل. فهؤلاء الذين يعني التزموا بالعهد من المشركين، الله يقول: لم ينقصوكم شيئا يعني من الشروط، ولم يظاهروا عليكم أحدا يعني من أعدائكم عليكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. أما بقية العهود التي لم تؤجل، ليس لها أجل، كان يقول الرسول قد تعاقد مع بعض المشركين عقد مفتوح بدون مدة محددة، يعني أنه يواجع بعضهم بعضا أو يسألوا بعضهم بعضا دون مدة، ما هو لمدة 10 سنوات أو 5 أو غيره، فهذه انتهت العهود. هذه الله تبارك وتعالى أمر النبي بأن يعني خلاص ينهيها. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، براءة من هذه العهود. تصيح في الأرض 4 أشهر، بس لقد فيه مهلة 4 أشهر هي التي يصيح فيها يعني على غير الإسلام، ثم قال تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد. نعم، الشاهد يعني أن العهود التي أخذها النبي كانت على يعني على صورتين: عهود مؤقتة وعهود غير مؤقتة. فالعهود غير المؤقتة أمر يعني النبي بأن ينهيها خلاص مع المشركين، والعهود المؤقتة أمر أن يوفيها إلى الوقت الذي أقتت فيه، بشرط أن لا يكون يعني الطرف الثاني قد أخل بشيء من هذه الشروط. باب قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنا زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3، ولا من المنافقين إلا 4، فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إنكم أصحاب. إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبروننا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا أو أعلاقنا. قال أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. هذا كلام حديث ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يعني في تفسير وتأويل قول الله تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. يقول هذه الآية فطبعا قال هذا بعد وفاة الرسول يقول ما بقي الآن يعني من أئمة الكفر إلا ثلاثة أو أربعة وكان هو على علم بالمشركين. ولما قال له الأعرابي يعني قال أنت أصحاب الرسول تقول هذا فيه ناس ما زالوا يعني يكسروا البيوت يأخذوا أعلافنا يعني. فقال هؤلاء يعني لم يبق إلا من هؤلاء أئمة الكفر إلا يعني عدد قليل منهم ناس كبيرة سنهم حتى إنه لو شرب الماء ضره. وأما هؤلاء الذين يفعلون هذا هؤلاء فساق يعني الفساق وليسوا من أئمة الكفر. فأئمة الكفر هم ك يعني أبو عمرو بن هشام ووليد بن المغيرة و العاص بن وائل السهمي وزمع عبد الأسود والكبار هؤلاء منهم من أهلك الله تبارك وتعالى وأنهاهم وما بقي بعد ذلك من أئمة الكفر. لما دخل النبي مكة يعني كل من فيها أسلموا ما بقي أحد يعني كلهم دخلوا في الإسلام. صفوان بن أمية وسفيان بن حرب وغيرهم كلهم قد دخلوا في الإسلام وأسلموا له. فحذيفة كان على علم بعض المنافقين لم بقي يعني دول الناس كأنهم ناس مستترين من الكفار بقي يقول ما بقي إلا ثلاثة يعني نحو ثلاثة وكلهم من كبار السن يعني. وذلك أن النبي كان قد أعلمه في أحوال يعني المنافقين. أما يقول له لما قالوا الأعرابي هذا في ناس يعني تدخل بيوت قالوا دول فساق دول ليسوا من أئمة. نعم. باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر الإمام البخاري هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. الكنز هو المال المدخر الذي لم يخرج صاحبه زكاته. أما ما أخرج زكاته فليس بكنز كما قال النبي ما أخرج زكاته فليس بكنز. فقول الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يعني قد فسر هذا بأنهم يكنزونها ولا يخرجون الزكاة. أما إذا كنز الذهب والفضة ولكنه أخرج زكاتها كل حول فكان يكنزها ولكن يخرج زكاتها فهذه ليست بكنز. فكأن هذه الآية إنما هي في الذين يكنزون يعني يدخرون ويخفون هذا المال ويبقونه ولا يخرجون زكاته. فهذا والنبي فسر هذا كما في حديث الطويل في منع الزكاة قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يعني صفح ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح يعني الذهب والفضة هذا إن كان شبائك وغيرها فهذا يصفح يعني يصير يمتد فذلك ليش تبدل العذاب به فلنكون صفاء غير ما يكون قطعة مثلا من نار توضع عليه. فيحمى بها عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره يعني 50,000 سنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يمثل لأحدكم كنزه يوم القيامة شجاعا أخرى، هذا في الموقف، هذا في الموقف. ومعنى يمثل يعني يتحول هذا الكنز إلى اللي هو من الذهب والفضة إلى شجاع أقرع، يعني ثعبان. ثعبان الذكر يسمى له شجاع، والأقرع يصير رأسه قرعاء من السم، لما يكثر فيه السم ويصير يكبر فيقوم يظهر القرعة هنا على رأس هذا الثعبان الشجاع هذا، فيتمثل له يقول له أنا كنزك بعد أن يأخذه، بعد أن يأخذه بالإزمتين يعني بشتقين، يعني يأتي هذا الثعبان حتى يمسك صاحبه وبعدين يقول له أنا مالك، أنا كنزك، أنا كنزك الذي كنسته، يراه بنفسه عياذا بالله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. هذا سبب يعني نزول أبو ذر بالربذة، ونزولها بالربذة كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى. خرج يعني أبو ذر من المدينة وذهب إلى الشام، وكان يحدث في الشام وينهى عن الكنز، ورى أن الكنز يعني حتى وإن أدي زكاته فهو كنز. ولما أكثر على الناس في نهيهم عن الكنز كان معاوية اشتكاه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اشتكاه لعثمان وقال له هذا بيفسد علينا الناس. فجاء عثمان استدعاه وقال له يعني لو اعتزلت في هنا في الربذة وتجري عليك يعني إبل الصدقة يعني يجريها عليه يعني ويعتذر الناس عشان ما يخاف الناس يعني يناقشه في هذا الأمر. فيسأله السائل لماذا نزلت الربذة؟ فقال أنا كنت بالشام وكنت أقرأ هذه الآية وعرضني معاوية قال لي هذه الآية ليست فينا إنما هي في أهل الكتاب. فقلت بلى وفي الحق. هو طبعا قول أبي ذر أنها في الجميع، لأن طبعا الآية جاءت سياق الآية في أهل الكتاب، سياق الآية اللي هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يحميهم ويحمى عليهم. فالآية في بيان أن هؤلاء يعني الكنازين هم أهل الكتاب، منهم ناس يعني وإن كانوا حتى رهبان لكنهم كانوا يكنزوا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فمعاوية قال له لا هذه الآية ليست فينا، يعني الآية هذه إنما تحكي عن أهل الكتاب. قال وفينا، قال يعني وفينا كذلك، فإن من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقه في سبيل الله ولا يخرج زكاته فهو يقع في الأمر هذا الأمر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيبدو لما تخاصم معه اشتكى إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، نفى عثمان إلى الربذة رضي الله تعالى عنه ومات بالربذة في نبيه. هي مكان يبعد عن المدينة حوالي 50 كيلومتر. نعم. باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الآية. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأمه. يعني هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول هذا قبل أن تنزل الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال هذا الآن الكنز هذا قبل أن تنزل الزكاة. لما يقول نزلت الزكاة والنبي بين قال في الرقة ربع الأشهر قال خلاص ربنا جعل الزكاة طهرة للمال، فأي مال تخرج زكاته فهذا لا يكون كنزا. كلام العمر هو الكلام الحق، أن الإنسان إذا يعني المسلم إذا كنز الذهب والفضة ولو كنز ما كنز من قنافير الذهب والفضة ولكنه كان يخرج زكاته يعني كل سنة فليس كنز، ولا يدخل في عموم هذه الآية أنه يعني المكتنز مهما كان يدخل النار. باب قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. القيم هو القائم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا بيان من الله تبارك وتعالى بحساب الشهور، وأن حسابها الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الإسلام هو الحساب، هذا عند الله هكذا في شرعه ودينه. 12 شهر هذا السنة وأربع شهور حرم، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال بنا 3 متواليات قلنا ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وشهر واحد منفرد وهو الشهر السابع وهو شهر رجب الذي يقع بين جمادة جمادة الثانية وشعبان. فقول الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بالقتال، لا يشرع أن يقاتل المسلمون في هذه الأشهر، بل يجب أن يكفوا عن قتال أعدائهم فيها، وتكون هذه فترة فرصة لأن القتال ما يقاتل فيها لمن بدأ المسلمين بقتال فيها، فإنها طبعا هنا لا بد أن يدافع عن أنفسهم، أما أن يبدأوا بالقتال فلا من هذه. وكانت العرب تحرمها، حرم يعني القتال في هذه الشهور، لكنها كانت تفعل شيء اسمه النساء، وهي أنها تسقط شهر من كل 3 سنوات تسقط شهر حتى يستمر الدورة السنة القمرية مع دورة السنة الشمسية، فيكون الشهر القمري يأتي في نفس الفصل الشمسي، يكون ربيع يأتي في الربيع ورمضان يأتي في الحر من الرمضان وجمادى يأتي في البرد وهكذا. فكانوا يسقطون شهر كل 3 سنوات يسقطون شهر من كل 3 يعني كل إذا مرت 3 سنوات يسقطون شهر ثم يعيدون ترتيب الأشهر، فعند ذلك تتغير الأشهر فإذا أسقطوا مثلا هذا الشهر قبل النساء ويبدأوا من جديد مثلا يبدأوا من المحرم يكون أسقطوا شهر المحرم، ويبدأ المحرم هذا يكون هو صفر المفروض يكون صفر. الله تبارك وتعالى لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هذه يعني جعل الله تبارك وتعالى شهر الحجة الذي حج فيه الرسول هو الحجة على حسب التقويم منذ خلق الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماء يوم خلق الله سبحانه وتعالى. السنة 12 شهرا منها 4 حج النبي في الحجة الحجة حسب الدولة. يعني كان الإسقاط اللي عملوه العرب هذا واللخبطة اللي لخبطوها، وربنا سبحانه وتعالى طبعا أدار لهذه حتى أصبح الحجة هذه هي الحجة. قال يثبت على الدورة القمرية، طبعا تختلف مع دورة الشمسية، لأن السنة الشمسية اللي هي تسير على حسب يعني دورة الأرض حول الشمس والفصول أطول من السنة القمرية بنحو 11 يوم. فلذلك دورة السنة القمرية يدور فيها الشهر في الفصول إلى أن يعود إلى نفس الفصل كل 30 سنة على ما يعود مرة ثانية، يعني لأنها تقريبا كل 30 سنة يقوم تزداد يزداد سنة تزداد يعني كل 30 سنة شمسية ب 31 سنة قمرية. فشاهد أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال في هذا الحديث إن الزمان استدار كهيئته، الرسول قال هذا في حديث الوداع إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض، السنة 12 شهرا من أربعة الحروب ثلاث متواليات هن ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، الرجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. طبعا أهل الإسلام من علماء الإسلام في تحريم القتال في الأشهر الحرم على قولين، قول يقول بأن حرمتها باقية، قول يقول بأن حرمتها قد نسخت. الذي يقول حرمتها باقية يستدل بالآية ويستدل بالحديث على أن هذه الآية خبر، هكذا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأما الذين يقولون بأنها نسخت يقول إن النبي بدأ يعني القتال في الأشهر الحرم، قتل كثير من المشركين في الأشهر الحرم. طبعا أولئك الذين يقولون الحرمة باقية يقولون إن الذين قاتلهم النبي كان من شأنهم أن يقاتلوا، أو هم كانوا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قاتلهم. وأما قتال النبي، بدأ النبي القتال لم يبدأ في شهر الحرام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الصحيح إن شاء الله أن حرمتها باقية يوم القيامة، لأن هذا الرسول أيضا الحديث هذا قاله في حديث الوداع لو كان الأمر نسخ كان بين هذا، بل قال من أربعة الحرم. باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا ناصرنا، السكينة بعيلة من السكون. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا حبان، حدثنا عمام، حدثنا ثابت، حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سبحان الله. جاء في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين هنا حال، يعني أخرجه الكفار، أخرج الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وليس له معه نصير من أهل الأرض إلا واحد فقط. ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه، يعني كان النبي ستر في الغار هو غار ثور، ستر ثلاثة أيام حتى يخف عنه الطلب، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. هنا النبي أبو بكر يبين هذا، يقول كنت في الغار ونظرت منه يعني آثار المشركين ورأى أقدامهم يعني من قوة الغار، فقال يا رسول الله والله لو نظر يعني أحدهم تحت قدميه لرأى، يعني لو ينظر في داخل الغار هذا شوف الرسول. فقال النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني ماذا تظن؟ احنا اثنين صح وفي الاتحاد ضاق، لكن الله معنا سبحانه وتعالى. وهنا قال الله اذا قلت لصاحبه ان الله معنا، قال ابن البخاري هنا اي ناصرون، معية النصر والتأييد له ان الله تبارك وتعالى معهم بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. ولذلك صرف يعني ابصار الكفار واعينهم عنهم، مع العلم انهم يطلبونهم كل الغيظ وكل الحنق، ويدفعون الأموال لمن يأتي بالنبي أو بكر حيا أو ميتا، ومئة من الإبل هدية له جعل مقدم لمن يأتي به. ولكن الله تبارك وتعالى أعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم عن النبي، وخرج النبي بين أظهرهم لم يمسوه بسوء. ثم أيده الله تبارك وتعالى بنصره وتأييده إلى أن دخل عليهم مكة بعد ذلك فاتحا منتصرا في السنة الثامنة من الهجرة. النبي خرجها اثنين يعني هو وأبو بكر، ولكن دخلها بعشرة آلاف مقاتل، بعضهم في الحديد من رأسه إلى من أخ يعني قمة رأسه إلى أخبص قدمه، يعني في الحديد مع الكتيبة الخضراء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، ولم يتصدى له يعني واحد منهم يقوم ليتصدى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الله حقق موعوده لنبيه صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير: قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية، فقلت لسفيان إسناده، فقال حدثنا، فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. الحديث وقع بين عبد الله بن الزبير وبين ابن عباس يعني مشاهدة في وذلك في وقت حكم ابن عبد الله بن الزبير على مكة رضي الله تعالى عنه، كان على بعض الأمور وسبه أحيانا عبد الله بن الزبير وهو على المنبر. يعني فقال له ماذا تقول يعني في يعني عبد الله بن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير يعني هذا نسبه، فهو عبد الله بن الزبير يعني أبوه هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أسماء، وأبوه أبو الزبير يعني صفية وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أنه وجده أبو بكر، جده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيعني بكل لأنه هو ابن أسماء وأسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني خلا ماذا أقول فيه يعني ابن عباس ماذا أقول فيه، وهذا يعني أمره يعني. نعم. ولكنه كان يعني عبد الله كان شوية فيه شدة، ولذلك حصل منه شيء من السب لعباس رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس فقلت تريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ فقال معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، إني محلين أو محلين، نعم محلين، نعم، وإني والله لا أحله أبدا. نعم. قال الناس بايع لابن الزبير. قلت وعين بهذا الأمر عنه، أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، والله إن وصلوني من قريب، من ربوني ربوني أكفاء في الكرام، فعاثر علي التويتات والأسامات والحميدات، يريد أبطنا من بني أبطنا من بني أسيد ابن تويت وبني أسامة وبني أسد، إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية يعني عبد الملك بن مروان، وأنه لوى ذنبه يعني ابن الزبير. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قيل له يعني وقع في خلاف بينه وبين ابن الزبير في يعني في خلاف ابن الزبير. طبعا كان يعني عبد الله بن الزبير لما يعني قام بحركته وبيعه الناس أهل مكة ودخل في بيعته عامة أمصار الإسلام من اليمن إلى العراق، وبقي الشام فقط هو الذي لم يدخل فيه، ثم وقعت الحرب بينه وبين بني أمية. فلما يعني كان شيء بينه وبين ابن عباس فقيل لابن عباس هذا الكلام يعني ستحارب بن الزبير، قال لا عبد الله بن الزبير هذا يعني هذه مناقبه، وذكر يعني كل من حوله من أقاربه، قال أبوه على حواري بن سلم الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق جده، خالته عائشة أم المؤمنين، صفية عمة النبي هذه عمته. ولكن قال يعني حلوا البيت فلان وفلان، أما أنا لن أحل يعني لن أحل يعني قتالا في البيت. ولكن يقول طبعا ذكر هنا ما يعني الخلاف الذي صار يعني بينهم بين آل الزبير وبين يعني بني أمية هم وقع فيه، وقال أنا لا لن أدخل يعني في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.